باب المواقيت. للحج والعمرة ميقات مكان، وانفرد الحج بميقات زمان. أما المكاني فذو الحليفة ميقات من يأتي من المدينة، والجحفة الشامي منها يحرم، واليمني ميقاته يلملم، والقرن للنجدي أما ذات عرق فذي لمشرق ميقات، فيحرم الآتي من الميقات ومن محل الدار غير الآتي. لا من يريد عمرة في الحرم فليخرجن منه ثم يحرمي. أما الزماني فمن شوالي للعشر أي الأيام والليالي.